أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل. جاز لمطلوب منه السرعة أن يشتريها ليبيعها بمال ولو بمؤجر بعضه. جاز لمطلوب منه السرعة أن يشتريها ليبيعها بمال ولو بمؤجر بعضه وكره خذ بمؤجر بعضه. هنا سيتكلم لك عن صور من البيع افترضها الفقهاء ويعطيها أحكامها. قال: جاز لمن طلبت منه سلعة أن يشتريها ليبيعها ولو بثمن مؤجل بعضه. هذا يجوز. نعم. يبيعها بمال. يبيعها بمال معين. نعم. ولو بمؤجل بعضه. ولو بثمن مؤجل بعضه. وكره خذ بمئة ما بثمانين أو اشترها ويومئ لتربيحه. وكره خذ بمئة ما بثمانين. معناها خذ بمئة. خذ بضاعة بمئة. سأعطيك فيها مئة وهي بثمانين. وهي تشترى بثمانين. تقول يقول المشتري للبائع: خذ بمئة. خذ مثلا كان حذف لي، لم يقل خذ لي، لما قال خذ المراد أنه يريد أن يأخذ له. خذ بمئة معناها سأعطيك مئة فيما سعره ثمانين في السوق إذا اشتريته لي. نعم. هذا يكره. أو اشتريها ويومئ لتربيحه. أو اشتريها، اشتري البضاعة كذا ويومئ، أي يشير لأنه سيربحه عليه، لم يعين له الربح ولكن يشير إلى أنه سيربحه عليه. ولم يفسخ. ولم يفسخ مثل هذا، مثل هذا البيع، لأنه مكروه فقط وليس بيع ممنوع. بخلاف اشتريها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجر. بخلاف اشتريها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجر. هذا طبعا، هذا بخلاف، هذا إذا قال هذا فهذه الصورة تختلف عن الصورة التي قبلها، وسيعطيك حكمها ويعطي حكم الصور الأخرى التي سيمثل بها. نعم. المقالة. ولزمة الآمر. هذه الصورة لا تجوز. ولزمة الآمر، أن هذه الصورة لا تجوز. إذا قال اشتريها بعشرة نقدا وأخذها باثنى عشر لأجل، هذه لا تجوز. ولكن في هذه الصورة إذا فعل البائع ذلك تلزم الآمر، تلزم البضاعة الآمر بالشراء. نعم. إن قال لي ولزمة الآمر إن قال لي. نعم. وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة. نعم. أيوة. متى تلزمه؟ متى تلزم الآمر؟ إن قال اشتريها لي. ولو قال اشتريها بعشرة نقدا وآخذها منك باثنى عشر لأجل، هذا طبعا على كل لا يجوز. لكن متى تلزم الآمر؟ تلزمه إذا قال اشتريها لي، اشتريها لي باثنى عشر بعشرة نقدا وآخذها باثنى عشر لأجل، فتلزم الآمر. أيوة. قل ماذا قال بعده تلزم الآمر؟ ولزمت الآمر إن قال لي وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت. نعم. وفي الفسخ إن لم يقل لي. أيوة. هنا يتكلم لك هل إذا لم يقل لي هل تفسخ أو لا تفسخ. طيب، لكن بالنسبة له إذا قال لي، إذا قال اشتريها لي بعشرة نقدا وآخذها باثنى عشر لأجل، لزمت الآمر بعشرة نقدا، لزمت الآمر بعشرة نقدا، ولا يقع ولا تقع صفقة البيع. أيوة. أما إذا لم يقل لي فإن فيها وجهان، فإن فيها وجهين. الوجه الأول هو الفسخ، نفسخ الصفقة. قال اشتريها فقط بعشرة نقدا وأخذها ب12 ليرة. نعم. إلا أن تفوت قيمته. إلا أن تفوت. طبعا الوجه الأول هو الفسخ، والفسخ دائما يقال عندما نقول الفسخ معناها إذا لم يفوت، يفوت المبيع المفسوخ، إذا لم يفوت البيع، فإذا فات لا فسخ حينئذ. وإذا فاتت بمفوت من مفوتات البيع يغرم القيمة اللي هو المشتري. أو إمضائها. أيوة. قول الثاني، قول الأول الفسخ، قول الثاني إمضائها، قول الثاني إمضائها أو إمضائها. كمل الكلام. ولزومه لهنا عشر قولان. ولزومه لهنا عشر قولان. إذن القول الأول أنها تفسخ إلا إذا فاتت طبعا تدفع القيمة، والقول الثاني أنها تلزم وتلزمه الاثنى عشر. أنا إذا لم يقل لي وقال اشتريها نقدا، اشتريها بعشرة نقدا وأخذها بهنا عشرة لأجل، القول الثاني أنها تلزمه أنها لا تفسخ، أن البيع صحيح وبالتالي تلزمه الاثنى عشر. وبخلاف اشتريها لي بعشرة نقدا. هو كذلك لا يجوز اشتريها لي بعشرة نقدا. أكمل الكلام. وأخذها بهنا عشرة نقدا. نعم. كذلك لا يجوز اشتريها لي بعشرة نقدا وأخذها بهنا عشرة نقدا. نعم. إن نقد المأمور بشرط وله الأقل. نعم. إن نقد المأمور بشرط، معناها إذا نقد المأمور اللي هو البائع بشرط من المشتري، قال له بشرط أن تنقدها، أنا اشترط عليه النقد، اشترط عليه أن ينقد. وله الأقل من جعل مهره. إذا نقد المأمور بشرط. إن نقد المأمور بشرط وله الأقل من جعل مهره. وله الأقل من جعل مهره. في هذه الصورة إذا قال اشتريها لي، ما لو قال اشتريها لي بعشرة نقدا وأخذها بني عشرة نقدا، في هذه الحالة إذا اشترط المشتري نقد البائع فإن هذا يفسخ، فإن هذا البيع يفسخ. وماذا يلزم، ماذا يلزم في ذلك؟ قال هم وله الأقل من جعل مهله أو الدرهمين فيهما. وله الأقل اللي هو البائع، له الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما، معناها له الأقل من جعل مثله، مما يجعل لمثله على على على مثل على مثل هذه العملية، على مثل هذه العملية أو الدرهمين، له الأقل من جعل مثله أو الدرهمين. ونعم ثم فيهما، فيهما والأظهر فيهما أي في أي في أي في الصورة الأولى والصورة الثانية. والأظهر والأصح لا جعل له. والأظهر والأصح، الأظهر والأصح بالظهور لابن يونس، الأظهر عند ابن يونس والأصح عند بعض الشيوخ الآخرين أنه لا جعل، لا جعل فيهما. وبالظهور نعمه بالظهور من رشد. وبصحيحة أو استحسنة طبعا يشير بهم إلى أن شيخا غير الذي على الذين ذكرهم صحح ذلك أو استحسنة. والأظهر والأصح لا جعل له. والأظهر والأصح لا جعل له، أظهر عند ابن رشد، والصحيح عند بعض الشيوخ الآخرين أنه لا جعل له في هاتين الصورتين. وجاز بغيره كنقل الآمر. وجاز بغيره، جاز بغير شرط كنقد الآمر، على كأن ينقد الآمر، كأن يعطي 12 نقدا ويقول له هذه البضاعة توجد في السوق بعشرة نقدا اشتريها وخذ 12 نقدا، كأنه لأنه حينئذ يكون من مثابة السمساء، السمساء الذي أعطاه درهمين على على شراء البضاعة. وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان. وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان. إذا قال اشتريها بعشرة نقدا وآخذها باثنى عشر لأجل، أو اشتريها بعشرة نقدا وآخذها باثنى عشر نقدا في الصورتين، فإنه إذا لم يقل لي، فبعض العلماء قال يجوز ذلك وبعض العلماء قال يكره. وبخلاف اشتريها لي باثنى عشر لأجل. نعم أكمل الكلام. وأشتريها بعشرة نقدا. نعم. وبخلاف كذلك هذه الصورة لا تجوز. إذا قال له اشتريها لي باثنى عشر لأجل وآخذها بعشرة نقدا، هذه الصورة أيضا لا تجوز. فترزم بالمسمى ولا تعجل لعشرة وإن عجلت أخذت. نعم. فتلزم بالمسمى، معناها تلزم الآمر اللي هو المشتري بالمسمى، أي باثنى عشر الذي أخذها التي أخذها بها البائع إلى أجله، ولا يدفع العشرة التي كانت يدفع نقدا للبائع، ويكون هو الذي تولى، تكون الصفقة بينه وبين الذي اشترى منه البائع، تالي يدفع اثنى عشر لأجل ولا تعطى العشرة، وإذا دفعت إلى البائع ترد. ولا تعجل العشرة، لا تعجل العشرة، لا تدفع للبائع. نعم. وإن عجلت أخذت وله جعل مثله. وإن عجلت أخذت وله جعل مثله، اللي هو البائع الذي اشترى باثنى عشر لأجل على أن يدفع له المشتري عشرة نقدا، هذا طبعا الصفقة البيعة أصبحت بين المشتري والذي اشترى منه البائع، وبالتالي البائع إنما يعتبر حينئذ بمثابة السمساري، ولهذا يعطى له جعل مثله فقط. وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إذ فات. وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إذ فات. إذا لم يقل لي، إذا لم يقل اشتري لي بعشرة باثنى عشر لأجل وأخذ بعشرة نقدا، فهل لا يرد البيع إذ فات. إذ فات فهل لا يرد البيع إذ فات، معناها هل في هذه الحالة تمضى الصفقة. وليس على الآمر إلا العشرة. وليس على الآمر إلا العشرة، معناها الآمر لا يطالب إلا بعشرة فقط. هل لا يرد البيع إذ فات. لا يرد البيع إذ فات، معناها البيع، البيع الذي تم بين المأمور اللي هو البائع الذي باع للمشتري الذي أمره المشتري بأن يأخذ له باثنى عشر لأجله، بيعه هذا مع شخص آخر، الصفقة التي وقعت بينه وبين شخص آخر لا ترد إذ فاتت بسبب التزام، بسبب الصفقة الثانية، فاتت بسبب الصفقة الثانية، بسبب أنه أن هذه البضاعة هو اشتراها باثنى عشر لأجله لكنه باعها بعشرة النقد. فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة، لأنه فات، إذ فات معناها لأنه فات وليس على الآمر إلا العشرة، حينئذ معناها صحيحة لا يرد البيع، وبالتالي ستمضى الصفقة، ليس على الآمر إلا العشرة التي التزم بها. أو يفسخ الثاني مطلقا. أو قول الثاني أنه يفسخ الثاني مطلقا، أنه البيع الثاني، معناها يبقى البيع الأول صحيح اللي هو البيع اللي وقع بين البائع الذي طلب منه المشتري الذي يريد أن ينقد عشرة مقابل شراء البائع له باثنى عشر لأجله، طبعا هذه الصفقة الأخيرة تنقض، لكن الصفقة الأولى التي وقعت بين البائع الثاني والبائع الأول الذي اشترى باثنى عشر لأجله، هذه الصفقة لا تنقض. لا أن يفوت في القيمة. عيد شوي. أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت. أو يفسخ الثاني مطلقا، مطلقا إلا أن يفوت، إلا أن يفوت الثاني طبعا في القيمة، وإذا فات البيع الثاني أيضا تطلب فيه القيمة، تلزم فيه القيمة، فيه قولان. قولان. نعم. فصل. إنما الخيار بشرط كشهر. نعم، بالنسبة للخيار ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى خيار المجلس وخيار الشرط. وخيار المجلس لا يقول به مالك ولا يقول به أبو حنيفة، إنما يقول به الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء. والأصل فيه، أصل في خيار المجلس، حديث حكيم بن حزام عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه خيار المجلس وفيه خيار الشرط. حديث ابن عمر عند الشيخ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، وإن تفرقا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. حديث متفق عليه. وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الخمسة إلا ابن ماجه، وأخرجه أيضا ابن خسيمة وابن جارود والدارقطني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البائع والمبتاع بالخيار، البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، وفي رواية عن مكانهم: إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يجوز له أن يفارقه خشية أن يستقيله. هذا هو الأصل. وكذلك من الأصول في هذا الباب في الخيار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الشيخين قال: ذكر لرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف. نعم. قال: إنما الخيار بشرط. إنما الخيار بشرط، إنما الخيار عند مالك طبعا بشرط، لأن الخيار المجلس حمل حديث ابن عمر على على على التفرق بالقول لا التفرق بالفعل، على إذا تفرقا بالقول، معناها إذا تم البيع بعد المساومة كشهر في دار. ولهذا يقول الشافعي في الرد عليه، لأن هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ حديث ابن عمر عند الشيخين، يقول: عجبت لمالك أيتهم نفسه أم يتهم نافعا، وأعظم أن يقول أن أقول ابن عمر، لأنه الحديث رواه مالك بالسلسلة الذهبية عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشهر في دار. والراجح الصحيح هو مذهب الجمهور، وهو خيار المجلس، أنه يوجد هنا قصر الخيار على خيار الشرطي، لأن خيار المجلس لا يوجد كما قلنا عند مالك، وهذه رواية ابن القاسم عنه. نعم. قال: إنما الخيار بشرط، إنما الخيار بشرط، معناها حصر الخيار في الشرط، معناها الخيار الشرط هو الخيار الذي اتفق عليه البائع والمشتري، معناها بأن أعطى البائع للمشتري الخيار، أو أعطى المشتري للبائع الخيار، أو كل واحد منهما كان له الخيار. نعم. كشهر في دار، كشهر في دار، مثلا مدته ويعين لكم مدته. معناها في الدار يجوز أن يعطي البائع للمشتري شهرا، يقول له هاي الدار سأبيعكها، ويقول له أعطيك شهرا تنظر هل أنت ستمضي البيع أم تتركه أو تتركه. كذلك يمكن أن يفعلها المشتري للبائع، ويمكن أن يتفق أيضا على الخيار كل واحد منهم خلال هذا الشهر يمضي البيع أو يتركه. نعم. ولا يسكن معناها لا يسكن الدار خلال فترة الخيار، مشتري لا يسكن الدار خلال فترة الخيار لأنه لم يمضي البيع بعد. وكجمعة في رقيق، والرقيق هو العبيد، معناها جمعة معناها أسبوع، معناها يجوز أن يعطي مهلة أسبوع عند الخيار بالنسبة للرقيق. واستخدمه ويجوز أن يستخدمه، يجوز أن يستخدم الرقيق في مدة الخيار. وكثلاثة في دابة، كذلك ثلاثة أيام يجوز أن يؤجل أن تكون مدة الخيار ثلاثة أيام في دابة، في الدابة إذا رأى. وكيوم لركوبها، كذلك إذا أراد أن يجربها من حيث الركوب يعطيه خيار يوم. نعم. ولا بأس بشرط البريد، لا بأس أن يشرط عليه أن يقطع مسافة بريد بهذه الدابة ليعرف حقيقتها. أشهب ذلك قول أشهب. والبريدين، وقال بعضهم لا بأس باشتراط قطع البريدين. نعم. وفي كونه خلافا تردد، في كون البريد والبريدين خلافا تردد. نعم. هل هو خلاف أو ليس بخلاف؟ وكثلاثة في ثوب. تابع. وكثلاثة في ثوب. ثلاثة كذلك ثلاثة أيام في ثوب. إذا اشترى ثوبا فإنه يمكن أن يعطي مدة ثلاثة أيام لخياره. نعم. وصح بعد بت. يصح أيضا بعد بت اللي هو الخيار، أنا بعد أن اتفقتما على البيع أن يعطيك المشتري الخيار أو يعطي البائع المشتري الخيار، أن يعطي المشتري البائع الخيار أو العكس. وهل إن نقد أكمل الكلام. تأويلان. وهل إن نقد تأويلان، معناها أما إذا نقد، إذا تم البيع ولم ينقد المشتري يصح أن يتفق على الخيار بعد أن تمت الصفقة. وهل إن نقد المشتري يصح الخيار أو لا يصح؟ فيه قولان، لا قول أنه يصح ولو نقد المشتري، القول الثاني أنه إذا نقد لا يصح الخيار حين. نعم. وضمنه حين المشتري، معناها المشتري إذا نقد يضمن المبيع. وفسد بشرط مشاورة بعيد. وفسد الخيار بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة. ما فسد اللي هو ما الخيار اللي هو البيع، فسد البيع بشرط مشاورة بعيد، يشترط عليها أن يشاور بعيدا فيفسد البيع، أو مدة زائدة على المدة التي أذن فيها في الخيار. نعم. أو مجهولة، كذلك المدة المجهولة لا تجوز يفسد البيع، لأن الخيار إذا تجاوز مدته المحددة أو حدد بمدة مجهولة أو علقه على استشارة بعيد في هذه الصور كلها يفسد البيع. على ما لا يراه بعينه أو غيبة أو مدة زائدة أو مجهولة أو غيبة على ما لا يراه بعينه أو غيبة على ما لا يراه بعينه. كذلك إذا غاب على ما لا يراه بعينه كالنقود أو الثياب المثلية فإنه يفسد، فإنه لا لا لا لا يصح الخيار حينئذ، ويفسد يفسد العقد. نعم. أو لبس ثوب، أو لبس ثوب. وكذلك فإذا غاب، فإذا لبس الثوب لا يجوز له أن يلبس الثوب في مدة الخيار. ورد أجرته، ورد أجرته، رد أجرته إذا لبسه. ويلزم بانقضائه، ويلزم المبيع بانقضاء زمن الخيار، معناها بمجرد أن ينقضي زمن الخيار يلزم المخير المبيع. ورد فيك الغد، ورد فيك الغد، ورد معناها إذا انتهت الفترة ورده فيك غد بعد انتهاء الفترة وقال بأنه لا يريد شراء هذه السلعة ذلك يجوز، أنا يرد بقرب انتهاء الزمن. وبشرط نقد كغائب، وفسد كذلك بشرط نقد، فسد بشرط النقد، معناها اشترط البائع على المشتري أن ينقده الثمن مع أن المشتري يريد الخيار يفسد الخيار. كغائب وعهدة هلاه، كغائب كذلك يفسد شرط النقد في الغائب، شرط النقد في الغائب، إذا بعت غائبا فلا يجوز أن تشترط النقد فيه ذلك يفسد العقد. وعهدة هلاه، وعهدة ثلاث، عهدة ثلاث معناها في العبد خاصة، إذا اشتراه المشتري يقول له البائع بأنه ثلاثة أيام، عهدة ثلاثة أيام، أنه يضمنه من كل ما يصيبه خلال ثلاثة أيام، ففي عهدة ثلاثة أيام فسد بشرط النقد. إذا كان المبيع مبيع، إذا كان المبيع مبيعا على العهدة، إذا كان الرقيق بيع على العهدة فإنه لا يجوز فيه شرط النقد. ومواضعة، ومواضعة كذلك إذا بيعت لمت على المواضعة، معنى المواضعة منها توضع عند غير البائع والمشتري لتستبرع، فعند أمين تستبرع فلا يجوز اشتراط النقد حينئذ، اشتراط النقد حينئذ يفسد العقد. وأرض لم يؤمن ريها، وأرض لم يؤمن ريها معناها أرض كذلك إذا شرى اشترى أرضا لم يؤمن ريها، معناها لم يؤمن ريها، ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز له أن يشترط النقد، إذا باع هذه الأرض لا يجوز له أن يشترط النقد. نعم. وشعر، وشعر أكمل الكلام. وإجارة لحرز، لحرز زرع. وشعر كذلك لا يشترط، لا يجوز اشتراط النقد في الشعر، ولا في إجارة، ولا في الإجارة لحرز، لحرز زرع. وأجير تأخر شهرا، وأجير تأخر شهرا كذلك لا يجوز النقد، لا يجوز اشتراط النقد لأجير يتأخر شهرا. ومنع، ومنع أكبر. وإن بلا شرط في مواضعة، وإن بلا شرط في المسائل التي سيذكر لك، معناها في مواضعة، في مواضعة الأمة، المواضعة معناها الأمة التي توضع عند غير البائع والمشتري حتى تستبرع، يمنع فيها النقد ولو بلا شرط. نعم. من أن ينقض فيها البائع المشتري الثمن ولو بلا شرط. وغائب، وكراع، وغائب في مواضعة، وغائب، الغائب كذلك يمنع النقد فيه ولو بلا شرط، مع نقد الثمن فيه من المشتري ولو بلا شرط. وكراء ضمن. وكراء ضمن. كذلك الكراء المضمن المكترى المضمن طبعا أيضا كذلك لا يجوز فيه النقد. نعم. والسلم بخيار. وسلم بخيار. السلم سلم بالخيار. سلم إذا كان بالخيار إذا كان بالخيار لا يجوز فيه النقد. ورد فيك الغد وبشرط نقد كغائب وعهدة هلاه ومواضعة وعرض لم يؤمن ريها فأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة لحرز زرع وأجير تأخر شهرا ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن. السلم بخيار. كذلك السلم رأس السلم إذا كان على الخيار لا يجوز فيه نقد الثمن ولو بلا شرط. واستبد بائع. واستبد بائع. استبد معناها استقل. استبد بائع تكمل الكلام. أو مشتر على مشورة غيره. استبد بائع أو مشتري على مشورة غيره معناها المشتري أو البائع الذي علق كل منهما على مشورة غيره يستبد بالأمر معناها إن شاء شاوره وإن شاء لم يشاور، شاء أمضى الصفقة قبل مشورته وإن شاء تأخر إمضاءها حتى يشاوره. لا خياره ورضاه. لا خياره ورضاه، إن علق الصفقة على خياره ورضاه لا يستبد بذلك وإنما يتحرى خيار الذي علق عليه الخيار أو رضا الذي علق عليه الرضا. وتؤولت أيضا على نفيه في مشتري. وتؤولت أيضا على نفيه في مشتري معناه على نفي الاستبداد في المشتري، يعني المشتري لا يستبد برأيه ولو كان إنما علق على الاستشارات فقط. وعلى نفيه في الخيار فقط. على نفي الاستبداد في الخيار فقط معناها أما في الرضا فإنه يجوز للبائع والمشتري أن يستبد كل منهما برأيه، أي أن ينفذ الصفقة قبل المشورة وقبل الرضا الذي علق على رضاه وعلى مشورته. نعم. على نفيه في الخيار فقط وعلى أنه كالوكيل فيهما. وعلى أنه كالوكيل فيهما وعلى أنه أي على أن المشتري كالوكيل فيهما أي في الخيار والرضا. رضي مشتري كاتب. ورضي مشتري كاتب. المشتري إذا كاتب فإن ذلك رضا منه بصفقة الخيار. إذا اشترى شيئا اشترى مثلا عبدا وكاتبه فإن ذلك يعتبر رضا وبالتالي اختيارا للشراء اختيارا للصفقة. أو زوج ولو عبدا. كذلك إذا زوج الأمة أو زوج العبد فإن ذلك اشترى أمة أو اشترى عبدا وزوج أحدهما فإنه إذا زوج الأمة يكون رضا بشرائها وإذا زوج العبد يكون ذلك رضا بشرائه. أو قصد تلذذا بالأمة فإن ذلك يعتبر رضا بشرائها معناها إجابا للبيع، لأن هو كان لأن الصفقة كانت صفقة اختيار، فإذا فعل شيئا من هذه المسائل يكون ذلك إجابا للبيع إذا زوج أو تلذذ أو كاتب فإن ذلك يكون إجابا للبيع. نعم. أو رهن أو رهن. كذلك إذا رهن إذا رهن الشيء الذي اشتراه بالخيار فإن ذلك يكون إشابة منه لبيع. أو آجر أو آجر الذي اشتراه أيضا بالخيار آجره اشترى دابة فآجره أو دارا فاكتراه. نعم. أو أسلم للصنعة أو تسوق أو جناء تعمل أو أسلم للصنعة أو أعطى الشيء الذي اشترى بالخيار أعطاه للصنعة معناها ليصنع له منه شيء معين. أسلم للصنعة أو تسوق أو تسوق به ليبيعه كل هذا يعتبر إيجابا للبيع. أو جنى إن تعمد أو جنى على على على العبد الذي اشترى تعمد الجناية فذلك يعتبر رضا وإجابا للبيع. أو نظر لفرج أو نظر فرج الأمة فإن ذلك يعتبر رضا وإجابا للبيع. أو عرب دابة وعرب دابة معناها فصدها في أسفلها ذلك يعتبر رضا بالبيع وإجابا له رضا بالمبيع وإجابا للبيع. أو ودجها فصدها في مقدمها في أوداجها فإن ذلك يعتبر أيضا رضا بالمبيع وإجابا للبيع. لا إن شرد جارية لا إن شرد جارية ليعرف حقيقتها فهذا لا يعتبر رضا بالمبيع ولا يعتبر إجابة للبيع لأنه ربما جردها ليطلع على حقيقتها. وهو رد من البائع وهذه المسائل التي ذكرت إذا فعلها البائع يعتبر ردا للبيع معناها أنه فسخ البيع يعتبر منه رفضا للبيع لأنه إذا كان البائع هو الذي له الخيار فعل هذه المسائل فهذا يعتبر منه فسخا للبيع ردا للبيع. إلا الإشارة إلا إذا أجر فإن ذلك لا يعتبر فسخا منه في البيع ولا ردا له. ولا يقبل منه أنه اختار أو رد بعده ولا يقبل من المخير سواء كان البائع أو المشتري أنه اختار أو رد بعد الأجل رد بعده اللي هو الأجل أجل الخيار. إذا قال بأنه اختار أو رد بعد الأجل لا يقبل ذلك منه. نعم. إلا ببينة تشهد ذلك البينة هي الشهود. ولا يبيع مشتري بالنسبة للمشتري ليس له أن يبيع الشيء المخير فيه إذا خير في شيء اشتراه على التخير لا يجوز له أن يبيعه قبل اختياره. فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين فإن فعل وقال إنه اختار هو باع قبل الاختيار ولكن بعد بيعه معناها لم يعلم بأنه اختار وباع وادعى بأنه إنما باع بعد الاختيار فهل في هذه الحالة يصدق بيمين معناها يحلف ويصدق على أنه اختار وبالتالي تمضي البيع. أو لربها نقضه أو القول الثاني أنه لا يصدق بيمين وإنما لرب البضاعة البائع أن ينقض هذه الصفقة التي فعل المشتري بالخيار لأنه لا يحل له أن يبيع الشيء المخير فيه قبل اختياره ينقض البائع هذه الصفقة. نعم له القول الثاني أن البائع ينقضها لرب سلعته أن ينقض البيع الذي فعله المشتري في زمن الخيار. قولان هذا فيه قولان. وانتقل الخيار لسيد مكاتب عجز المكاتب إذا اشترى شيئا معينا بالخيار وعجز المكاتب عن أداء نجوم الكتابة سيرجع للرق يعني المكاتب القاعدة فيه أنه عبد ما بقي عليه درهم فإذا عجز بالكلية عن أداء نجوم الكتابة يرجع للرق يصبح عبدا. لسيده الذي اشتراه الذي اشترى من هو المكاتب يشتري نفسه من عند سيده، فإذا عجز عن دفع الثمن يرجع للرق كما كان. فإذا عجز المكاتب الذي له الخيار في صفقة معينة يصبح الخيار لسيده. ولغريم أحاط دينه، وإذا المدين اشترى شيئا معينا وهذا المدين أحاطت الديون بماله، فالغريم اللي هو الدائن الذي أحاط دينه بمال المدين ينتقل له الخيار، يكون الخيار له. ولا كلام لوارهم، ولا كلام في هذه الحالة لوارهم إلا أن يأخذ بماله، إلا أن يأخذ بماله، لا أن يأخذ هذا الشيء المخير فيه أن يأخذه بماله. والقياس رد الجميع الرد ولوارهم. كذلك ينتقل إذا مات المخير ينتقل الخيار لواره. ولوارهم والقياس رد الجميع أن رد بعضهم. والقياس رد الجميع أن رد بعضهم. القياس أن يرد يشترك جماعة في الشراء على التخيير ورد بعضهم، القياس أن يرد الجميع، يرد الجميع الصفقة، ما أن يختاروا جميعا وما أن يردوا جميعا، فهو القياس. والاستحسان أخذ المجيز لجميعا، والاستحسان أخذ المجيز الجميع. أما إذا أجاز بعضهم فإن عليه أن يأخذ جميع المبيع. إذا أجاز بعضهم ولم يجز الآخر فإن عليه أن يأخذ جميع المبيع. نعم. وهل ورثة البائع كذلك؟ وهل ورثة البائع كذلك ينتقل إليهم الخيار إذا مات البائع أو لا؟ تأويلان فيه تأويلان. وإن جن نظر السلطان، وإن جن المخير نظر السلطان في الأمر فيختار أو يفسخ البيع أو يرد البيع. ونظر المغمى معناها أجل أمر اختياره إلى أن يزول إغماءه. أنا هالمغمى اشترى شيء معين بالخيار وأغمي عليه، يؤجل له الأمر، يؤجل له تمدد له فترة الاختيار حتى يزول إغماءه إذا رجي زواله. نعم. وإن طاله السخاء، وإذا طال إغماءه فسخ البيع. والملك للبائع، وملك المبيع المخير فيه للبائع، بائع على كل هو ملك للبائع قبل أن يختار أو المشتري. وما يوهب للعبد المخير فيه، طبعا الذي باعه البائع، كذلك للبائع، لأن مال العبد لسيده وهو ما زال سيدا له. إلا أن يستثني ماله إلا أن يستثني المشتري ماله، لا يستثنى ماله، معناها يستثنى المشتري يكون ماله للمشتري. والغلة وأرش ما جنى، والغلة وأرش ما جنى، كذلك الغلة للبائع، غلة للبائع معناها ما يكون هناك من ربح أو نماء يكون أو أجرة يكون للبائع. وكذلك عرش ما جنى، عرش ما جنى أجنبي له، ما جنى أجنبي على ما جنى أجنبي على عبد في عبد خياري، فعرش الجناية أي ثمنها قيمتها هذه للبائع، أنه هو الذي يملك المبيع. بخلاف الولد، أما الولد فليس للبائع لأنه منفصل عن الأصل. الضمان منه، والضمان طبعا من البائع، الضمان في فترة الخيار من البائع. وحالها مشتر لا أن يظهر كذبه، والمشتري الذي ضاع ضياع المبيع، ادعى ضياع المبيع بدون تفريط يحلف على ذلك، إلا أن يظهر كذبه فلا ينفعه الحلف حينئذ. أو يغاب عليه إلا ببينة، وإذا كان المشترى مما يغاب عليه إذا كانت البضاعة التي اشتراها المشترين ما يغاب عليها فلا ينفعه حينئذ الحلف، لابد من بينة، لابد من شهود على ضياع بدون تفريط. وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر، أيوة، وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر إلا أن يحلف فالثمن كخياره. إلا أن يحلف فالثمن كخياره. نعم، لا يحلف. شو ضمن المشتري الأكثر؟ معناها المشتري إذا كان الخيار للبائع يضمن المشتري إذا تلف المبيع عنده يضمن الأكثر من القيمة أو الثمن، معناها يضمنه يطيل البائع لأكثر منهما، إذا كان الأكثر هو القيمة يعطيه القيمة، إذا كان الأكثر هو الثمن يعطيه الثمن. نعم، إلا أن يحلف فالثمن كخياره، معناها إذا حلف على أنه لم يفرط في الإتلاف أنها تلفت بغير تفريط منه، فإنه في هذه الحالة إنما يضمن الثمن كخياره هو، كإذا اختار كان الخيار له هو، وكانت في هذه الحالات جميعا البضاعة بيده. وكغيبة بائع، وكغيبة بائع كذلك، إذا غاب البائع على المبيع المخير فيه فإنه يضمن الثمن. والخيار لغيره، الخيار لغيره، الخيار لغيره، الخيار لغير البائع فإنه يضمن الخيار لغيره. أيوة، وإن جنى بائع الخيار له عمد. نعم، كغيبة بائع والخيار لغيره، إذا غاب بائع والخيار لغيره فإنه في هذه الحالة أيضا إنما يضمن الثمن، إنما يضمن يضمن نعم قال أشياء قبل ذلك ماذا قال؟ وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر إلا أن يحلف فالثمن كخياره وكغيبة بائع والخيار لغيره، وإن جنى بائع والخيار له عمدا ترد. كخياره وكغيبة بائع، وكغيبة بائع والخيار له، وكغيبة بائع والخيار لغيره. طيب يعني يا غاب البائع عن المبيع والخيار لغيره فإنه يضمن الأكثر من القيمة أو الثمن. وإن جنى بائع والخيار له عمدا فرد وخطأ. وإن جنى بائع والخيار له عمدا، يا جنى على البضاعة أو على العبد أو على عمدا فإنه رد، إذا جنى عمدا على المبيع فإن ذلك يعتبر ردا للبيع، مبيع الخيار إذا جنى عليه بائع رد وكان الخيار له فإن هذا يعتبر ردا للبيع. نعم، وخطأ فللمشتري غير خيار العيب، وخطأ فللمشتري خيار العيب، أما إذا جنى خطأ اللي هو البائع على المبيع الذي خير فيه البائع هكذا قال بداية الحلقة ما هو؟ وإن جنى بائع والخيار له عمدا فرد، والخيار له. نعم، إذا كان الخيار له إذا جنى عمدا قلنا فإنه في هذه الحالة يكون ردا للبيع، وإذا جنى خطأ وخطأ فللمشتري خيار العيب، فللمشتري خيار العيب، إما المشتري خيار العيب معناها يختار بين أمرين، إما أن يرد الصفقة وإما أن يأخذ العرش، عرش الجناية وإما أن يرد الصفقة. نعم، وإن تلفت انفسخ فيهما، وإن تلفت البضاعة عند البائع مخير انفسخ في الحالين فيهما. وإن خير غيره وتعمد تلفت انفسخ فيهما معناها في الخطأ وفي العمد. نعم، وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية. نعم، وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية، معناها إذا خير غير البائع وتعمد البائع الجناية فللمشتري يختار بين أمرين، إما أن يأخذ عرش الجناية ويمضي البيعة وإما أن يرد الصفقة. وإن تلفت ضمن الأكثر. تلفت اللي هي البضاعة، والخيار لغيره اللي هو المشتري ضمن. تلفت بيده الخيار لغيره ضمن الأكثر من القيمة أو الثمن. ضمن الأكثر. وإن أخطأ فله أخذه ناقصا، وإن تلفت انفسخ. وإن أخطأ فله أخذه ناقصا. يا أخطأ اللي هو البائع، والخيار لغيره عيد فقرة شو من البداية. من خير غيره وتعمده للمشتري الرد أو أخذ الجناية. وإن تلفت ضمن الأكثر، وإن أخطأ فله أخذه ناقصا، وإن تلفت انفسخ. نعم. وإن أخطأ فله أخذه ناقصا، معناها إذا أخطأ البائع الذي الخيار لغيره في المبيع وأفسد شيئا منه، فللمشتري إما أن يأخذه ناقصا وإما أن يرد الصفقة. نعم. أيوة. وإن تلفت انفسخ. وإن تلفت خطأ من البائع الذي الخيار لغيره، تلفت عنده البضاعة خطأ، انفسخ البيع. وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا فهو رضا. وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا فهو رضا بالمبيع، وبالتالي إجابة للبيع. وخطأ فله رده وما نقص. وخطأ فله رده وما نقص، معناها إذا جنى خطأ على المبيع والخيار له فإنه له أخذه وله رده وما نقص. له أن يرد الصفقة لكن يرد معها ما نقص بسبب خطائه، وله أن يأخذ المبيع الذي أخطأ في الجناية اللي أخطأ بالجناية عليه. وإن أتلفها ضمن الثمن. وإن أتلفها، إن أتلف المبيع الذي إذا كان الخيار له، يا أتلف المبيع ضمن الثمن، المبيع المخير فيه، يا أتلفه المشتري ضمن الثمن. وإن خير غيره وجنى عمدا وخطأ فله أخذ الجناية أو الثمن. وإن أخطأ غيره، وإن خير غيره وجنى المشتري عمدا وخطأ، خير غير المشتري وجنى المشتري عمدا وخطأ، فله أخذ الجناية أو الثمن. فله حينئذ أخذ الجناية أو الثمن، فله اللي هو المخير، له أن يأخذ الجناية، يأخذ أرش الجناية ويمضي البيع، وله أن يأخذ الثمن ويمضي البيع. له أن يأخذ أرش الجناية ويمضي البيع ويرده، يمضي البيع ويرده، وله أخذ الثمن. فإن تلفت ضمن الأكثر. فإن تلفت، والتخير لغيره، تلفت عند المشتري والتخير لغيره ضمن الأكثر من الثمن والقيمة. وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن فقط. وإن اشترى أحد ثوبين. نعم، قل أزيد الكلام. وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار أيوة، فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن فقط. نعم، يشترى أحد ثوبين، يعني هو أتى إلى بائع واشترى منه أحد ثوبين، ويريد أن يشتري ثوبا واحدا من هذين الثوبين، وهما ثوبان من نوع واحد، لكن قبضهما معا ليختار أحدهما. وبعد قبضهما ليختار أحدهما، ماذا فعل؟ ماذا وقع؟ قبضهما ليختار، ماذا قال بعدها؟ فادعى ضياعهما. أيوة، ادعى اللي هو المشتري أنه ضاع عليه، ضاع أنهما ضاع عليه، ادعى ضياعهما أنهما ضاع عليه، فلفع عليه، في هذه الحالة يضمن واحدا من الثمن فقط. فقط يضمن واحدا من الثمن فقط. ولو السأل لأن الآخر أمانة عنده، لأن الأول كأنه بتضيعه له كأنه أمضى الصفقة، والثاني ضمان أمانة عنده. نعم. ولو سأل في إقباضهما، ولو سأل في إقباضهما، ولو كان إنما قبضهما بعد سؤال القبض، أو ضياع واحد ضمن نصفه، أو ضياع واحد ضمن نصفه. أنا إذا ادعى ضياع واحد يضمن نصفه فقط، فالنصف الواحد الذي ادعى ضياعه. وله اختيار الباقي، وله اختيار الباقي، اختيار الثوب الباقي الذي لم يضع، يختاره ويدفعه ثمنه. كسائل دينارا فيعطاه هلاهة ليختار، كسائل دينارا فيعطاه هلاهة ليختار. فالإنسان الذي اشترى دينارا وأعطاه البائع ثلاثة دنانير ليختار واحدا منها، أعطاه البائع ثلاثة دنانير يختار واحدا منها. فزعم تلف اثنين فيكون شريكا، فزعم تلف اثنين فيكون شريكا. فزعم تلف اثنين فيكون شريكا، فيكون شريكا. فزعم تلف اثنين فيكون شريكا. زعامة تلف اثنين معناها أنه هو أعطيه ثلاثة دنانير ليأخذ واحدا منها، فزعامة تلف اثنين من الدنانير فيكون شريكا في يكون شريكا نعم في هذه نعم. أعيد شوي الكلام. زعامة تلف اثنين فيكون شريكا، أكمل الكلام. وإن كان ليختارهما، نعم لكن بداية الفقرة. وله اختيار الباقي كسائل دينارا فيعطاه هلاهة ليختار، زعم تلف اثنين فيكون شريكا، وإن كان ليختارهما زعم تلف اثنين فيكون شريكا، يكون شريكا. بالتالي معناها أنه يكون شريكا في هذه الدنانير. يختاره زعم التلف اثنين فيكون شريكا، وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع، أو إن كان صار يختارهما فكلاهما مبيع. أنا معناها كي يدفع ثمنهما. وإن كان ليختارهما، وإن كان ليختارهما معناها ليس ليختار واحد منهم، فكلاهما مبيع، فكلاهما مبيع معناها كلاهما يضمنه بثمن. ولزماه بمضي المدة، ولزماه إذا أخذهما ليختارهما لزماه بمضي مدة الاختيار، وهما بيده، وهما بيده إذا انقضت مدة الاختيار وهما بيده لزماه. وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل، نعم. وفي اللزوم لأحدهما معنى إذا لزمه أحدهما فقط يلزمه نصف كل واحد. وفي الاختيار لا يلزمه شيء، وفي الاختيار لا يلزمه شيء. ما إذا كان أخذهما ليختار منهما، ما هو ليختارهما، لا يلزمه شيء في هذه الحال. ورد بعدم مشروط، ورد بعدم مشروط فيه غرض، نعم. ورد اللي هو البيع بعدم مشروط، بعدم حصول مشروط، مشروط فيه غرض، فيه غرض. معناها إذا لم يوجد المشروط الذي اشترط لغرض معين في المبيع فإن ذلك يجيز رد البيع. كثيب ليمين فيجدها بكرا، كثيب ليمين فيجدها بكرا. ثيب، كثيب اشتريت ليمين ليعتقها في يمين وجبت عليه فيجدها بكرا، فإنه هذا أقسم بالله ليعتقن ثيبا، اشترى أمة يظنها ثيبا فإذا هي بكر فإنه يردها لأنه اشتراها لغرضه. وإن كان الشرط بمنادات، لن يحصل الشرط بمجرد المنادات. إذا قال البائع عندي الإماء الثيبات، عندي الإماء الثيبات، وعندي الناقة الحلوب، وعندي الفرس الفارس، فإن هذا يعتبر شرطا ولو لم يصرح فيه بالشرطية. لا إن انتفى الغرض، معناها لا انتفى، انتفى الغرض في المبيع، لا انتفى مشروط فيه غرض في المبيع، فإنه لا يرد حينئذ بعدم وجوده. وبما العادة السلامة هو يرد أيضا من العادة السلامة منه.